سفينة صنعوها بالأيادي سمر شماء متينا. كان للوالد في البحر رفاق وسفينة صنعوها بالأيادي سمر شماء متينا. رفعوا فيها شراع الحب شرع الضغينا، فإذا الأمواج سارت ولها صارت رهينا. إذا الأمواج سارت ولها صارت رهينا. كل صيف يبحر الوالد في عرض الخليج، يحملون الزاد والماء وذكراك الأريج. يحملون الزاد والماء وذكراك الأريج. كان للوالد في البحر رفاق وسفينة صنعوها بالأيادي سمر شماء. ودعوهم بابتسام لا بنوح أو نشيج، واطلبوا من خالق الكون لهم عودا بهيج. واطلبوا من خالق الكون لهم عودا بهيج. ومضى المحمل فامتدت من قالت وداعا إنكم فخر البلاد. والوالد في البحر رفاق وسفينة صنعوها بالأيادي سمر شماء متينا. رفع النهام صوت العزم بالصبر ينادي، عاصفات البحر والموج المعادي. كان للوالد في البحر رفاق وسفينة صنعوها بالأيادي سمر شماء متينا. مرشدا للرزق يسعى فاستريحي يا عيون الأهل من شوك السهاد. استريحي يا عيون الأهل من شوك السهاد.